مستمعين الكرام، سوف تستمعون في هذه الحلقة لعدد من الإجابات من فضيلة الشيخ، أولها عن لبس العدسات الملونة إذا كان للزينة أو كان لقصر النظر، ثم عن سؤال عن حكم لبس النساء ألبسة رجالية، وعن لبس القصير للفتاة التي لم تبلغ الحلم، ثم عن رفع اليدين في الصلاة قبل السلام، وعن أخذ المعلم بطاقة طالب لينال تخفيضا في السفر، ثم مجموعة من الأسئلة لمستمع ذكر اسمه فقط عبد الله يسأل عن مال أخذه ويريد التحلل منه، وعن إعطاء الزكاة لغير من أرادهم المزكي، وعن وعد بزيادة راتب لم تتم، وعن مبلغ أخذه بشارة، وعن بعض وساوس الشيطان في العبادة، وعن أيهما يقدم في السجود، اليدان أو الركبتان. ثم سؤال للمستمع مفرح من جازان عن صيام البيض والاثنين والخميس، وعن لفظ التسمية عند الوضوء، وعن عبارة سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، ثم سؤال عن توبة من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسؤال عن من رفض اختيار والده لزوجته فهل يعد عقوقا، ثم سؤال عن كيفية مداواة الحسد والعجب بالقرآن الكريم، وعن الحجاب الشرعي، ثم آخر أسئلة هذه الحلقة عن تفسير قول الله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة، أولى رسائل هذه الحلقة من المستمعة رمزت لاسمها بأمة الله عين عين ميم، تقول ما حكم لبس العدسات الملونة إذا كان للزينة أو كانت بسبب قصر النظر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كثرت الأسئلة عن هذه العدسات لأنها أمر حادث في المجتمع، ولكن إذا كان لبس العدسات لحاجة تقوية البصر لأنه ضعيف ونصح الطبيب بلبسها فلا بأس بذلك الحال. أما إذا كانت العينان سليمتين وإنما تلبس هذه العدسات لأجل الزينة أو لأجل تصنع بها فهذا أمر ينبغي تركه لأنه لا حاجة إليه، ولأنه قد يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، لأن كثيرا ممن يلبسن هذه العدسات يريدن التشبه بأعين الكافرات لتكون على شكلها مما يشاهدنا في الصور والتلفزيون وغير ذلك. بل بلغنا أن المرأة تشكل العدسات بشكل ملابسها، وهذا من العبث الذي لا داعي له ولا حاجة إليه. نعم. فإن صاحب الحاجة شيخ تصنع أو تزين كأن تكون تحتاجها لقصر مبارية فيقال خذي عدسة زرقاء أو شقراء أو نحو ذلك، تأخذ عدسة مناسبة للون العينين. نعم. حسن الله إليكم. تقول ما حكم لبس البلايز الرجالية للنساء، علما أنه ليس هناك فرق بين بلايز النساء والرجال، إلا أن الرجالية تكون أزرارها بالجهة اليسرى والنسائية تكون أزرارها بالجهة اليمنى، ونحن نشتريها لقلة ثمنها عن بلايز النساء. المطلوب في ملابس النساء أن تكون ساترة وأن لا يكون فيها زينة تخرج بها للشوارع، وأن تكون واسعة ليست ضيقة تلتصق بالجسم، وأن تكون ضافية على الجسم لا تكون قصيرة يبدو منها شيء من رجليها أو من يديها أو غير ذلك من جسمها، تكون ضافية على الجسم، وأن تكون ساترة لما وراءها فلا تكون شفافة ولا رقيقة تلتصق. كل هذه مواصفات للباس الشرعي، وكذلك لا تكون ملابس النساء مشابهة لملابس الرجال، بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولا يكون فيها مشابهة لملابس الكفار، قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا توفرت هذه المواصفات في ملبس المرأة فإنه شرعي، أما إن اختل شرط من هذه الشروط فإن هذا اللباس لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. تقول فضيلة الشيخ ما حكم اللباس القصير ولبس البناطيل للفتاة التي لم تبلغ الحلم؟ هذا أجبنا عليه في السؤال الذي قبل هذا في بيان مواصفات ملابس المرأة، والصغيرة والكبيرة في هذا سواء، فلا يجوز تعويد البنات على الملابس المخالفة للملابس الشرعية ولا تربيتهن على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة أم عبد الله بعثت سؤالين، تقول في أولهما هل يجوز رفع اليدين في أثناء التشهد الأخير قبل السلام؟ لا يجوز رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام